أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن إبراهيم من السودان، يسأل ويقول: إذا وجد رجل مبلغا من المال في الطريق العام فأخذه وبدون أن يعلن عنه أكله بالنسبة لحاجته، ثم بعد فترة من الزمن تيسرت حالته ويريد الآن أن يتحلل من ذلك المبلغ، فكيف يتصرف في ذلك علما بأن القضية مضى عليها عدة سنوات والمبلغ في الوقت الحالي بسيط جدا مقارنة بقيمته في وقته؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والمتمسكين بشريعته الساعين في إعلاء سنته. وبعد، لا شك أن الندم على ارتكاب السيئات من سمات المؤمنين، ولا شك أن الأسف على التفريط وإن فات الأوان أو جله من ما يدعو للخير. أولا، لا شك أن اللقطة لا تحل إلا لمن يعرفها، ولا بد أن يقوم بواجب التعريف على حسب ما يتعرف الناس عليه، ولا تحل له إلا بالقيام بذلك. وأنت أيها السائل أخذت المبلغ عندما وجدته وبادرت باستنفاقه، فلا يحل لك الآن إلا أن تعمل على معرفة صاحبه إن قدرت، وإن تعذر ذلك وهو الظاهر فتتصدق عن صاحب ذلك المال بقدر قيمة ذلك المال في وقته، لأن قوة الوحدة النقدية في بلدك في وقت وجودك للمال لا أدري قد تكون أضعاف قيمة قوتها الشرائية الآن. وأكثر من الندم والاستغفار، ولا شك أن صاحب ذلك المال قد يكون لا يملك سواه فصار يطلبه ويحرص أن يجده ولن يجده، لأنك عثرت عليه في طريقك فتعذر عليه تحصيله. اللقطة إذا وجدها الإنسان عرفها، والتعريف لمدة حول إذا كانت ذات قيمة، فإذا عرفها بمقتضى العرف الذي هم عليه إما في الصحافة أو في إذاعة أو في إعلان في الأسواق، أو يكلف مناديا ينادي، فإذا مضى الحول ولم يتقدم لها طالب فمولها بعد أن يعرف أوصافها كاملة، فإن جاء لها طالب يوما من الدهر أعطاه ما طلب. أما إذا كانت اللقطة من الأمور التافهة كأن يجد في الطريق وحدة نقدية، لو علم صاحبها أين سقطت وقد أبعد ما رجع إليها، فهذه لا حرج على آخرها ولو تمولها. وإذا كانت اللقطة من بهيمة الأنعام فما كان منها لا يستطيع أن يمتنع من صغار السباع وسقطه يأخذه، فإن جعله أحد أعطاه اليوم وإلا تموله. وإن كان الضائع منها يمتنع عادة من صغار السباع كالإبل والبقر تركها ولم يتعرض لها. فإن النبي لما سئل عن ضالة الإبل قال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها. نسأل الله أن يبرئ ذمة كل مسلم مما علق بها، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الطائف الريان وباعثها مستمع يقول: أحمد صالح جميل جنيدي يسأل ويقول: توجد عندنا عادة، وهي عندما يموت الميت عندنا يقوم أهل الميت بفتح البيت واستقبال المعزين كأنه حفل أو كأنه زواج، يذبحون الذبائح غدا وعشاء وهيصة، لأن الجماعة جالسين طول أيام العزاء وهي 3 أيام يأكلون ويشربون، وبعض من الإخوان يحضرون ذبيحة ومعها كيس رز أو كيس طحين لأهل البيت، ومنهم من يأتي بما تجود به نفسه مثل كرتون دجاج وغير ذلك، وعلى ذلك تكون القهوة والشاي من الصباح إلى آخر وقت من الليل. فأرجو عرض هذه القضية على أحد أصحاب الفضيلة العلماء، والأمر إلى الله. ثم إليكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا، لتكون رسالة موجهة إلى أهل قريته كما يقول، وفقكم الله. بل هي رسالة موجهة إلى كل من يشابهه. ينبغي للناس أن يعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من يموت لهم ميت من أصحابه أو قرابته. مات أو قتل جعفر بن أبي طالب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لجعفر لأولاده من يتولى أمرهم وكانوا صغارا، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فهذه هي السنة، لا أن تجعل دار أهل الميت دار ضيافة ومنتدا تتبادل فيه الأحاديث وتطول فيه الجلسة ويتوافد الرجال والنساء ويكون المنزل كأنه مطعم أو منتدا تقدم المشروبات أولا وآخرا. بل الواجب أن يجتنب ذلك، وليس من السنة أن يعطل الناس أعمالهم لتلقي الزائرين المعزين، ولا أن يعطل الناس أعمالهم للذهاب إلى الزيارات للتعزية. لا حرج أن يدعى للميت بالمغفرة ولذويه بالصبر والاحتساب، ولكن لا أن تجعل دارهم كأنها مطعم يغشاه هؤلاء الفئام من الناس. وينبغي أن لا يتعطل الناس عن أعمالهم في مثل هذه الأحوال. ثم الناس في هذا المنزل حديث عهد بحزنهم، فيحتاجون لأن يهتموا بضيافة هؤلاء ويقوموا بتقديم الطعام وما يشرب عادة في هذه المدن والقرى، وكأنهم في حفلة عرس أو في استقبال غائب طالت غيبته، فيتباشر الناس بقدومه ويتوافدون للقائه، بينما هم قد ودعوا واحدا وكل منهم يتحرى أن يكون المودع. لا شك أن هذه العمل أن هذا العمل من بدع الجنائز، ومثل ذلك ما يفعله البعض من نصب مخيم إذا كان البيت لا يتسع وفرشه وضع الكراسي ومد أسلاك مكبرات الصوت وقراءة القرآن في هذا العزاء، كل ذلك مما ابتدعه الشيطان وحسنه للناس، فتجدهم يتحدثون والقرآن والقارئ يقرأ. القارئ في مثل هذا الظرف قراءته بدعية، والاستماع اجتماع بدعي بهذه الصفة، لأنك لو فتشت في حياة الصحابة مع كثرة من قتل في عهدهم أو مات ما وجدت مثل هذه التجمعات. فحري بأهل قرية السائل وبمن يعملون مثل عملهم أو دونه أكثر منه أن يتعرفوا سنة رسول الله، وأن يسألوا أهل العلم ماذا يحسن أن يعمل للميت بعد وفاته، هل هو بهذا التجمع والقراءات أو إهداء الثواب ثواب القراءة، أو أنه يدعى له بالمغفرة. وحسن أن يتصدق أهله إذا كان الله قد وسع عليهم أن يتصدقوا عنه، لأن الصدقة تنفع الحي، فإن سعد ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه الأنصاري كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدم مع النبي من غزوته وجد أن أمه قد توفيت، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم سعد استرثت وليت ماتت، أفينفع، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وكان سعد من الأجواد في البدل والكرماء، فكان من كرماء العرب، وكان ابنه قيس في إحدى غزوات سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عادم النفقة والزاد، وجاء رابي معه إبل اشترى منه ناقة جزورا على ذمة أبيه، فأخبره أنه ابن سعد، فباع الأعرابي عليه ثقة بسعد بتمر فأكلوا، ثم ذبح اشترى ثالثة منه فذبح للسرية فأكلوا، ثم ثالثة، ثم منعه أبو عبيدة فيما أذكر. فما كان من سعد رضي الله عنه لما بلغ الخبر إلا قال: لوددت يا بني أنك استمريت تشتري وتنحر لهم، فرضوان الله عليهم أجمعين. الخلاصة أن هذا العمل الذي أشار إليه السبع عمل ينبغي أن يجتنب، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع يقول: فتحي أبو حسن، يقول: عندي زوجة لا تصلي رغم أني حاولت معها أكثر من مرة، والبعض يقول الزوجة التي لا تصلي تأخذ نصف صلاة زوجها يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ يوم القيامة يتمنى كل إنسان أن يأخذ عمل الآخر، وليس بآخر إلا إذا كان الآخر ظلم هذا، يقتص من حسنات الظالم للمظلوم حتى يستوفي الظلامة. وأما الحديث بين للزوجين فلا يحل أن يجتمع اثنان أحدهما لا يصلي والآخر يصلي في حياة زوجية. لا تحل المرأة المسلمة لمن لا يصلي، ولا يحل للرجل المسلم أن يمسك غير مصلية، فإن غير مصلية المصممة على ترك الصلاة كافرة، وقد قال الله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة. وإذا كان لك أولاد فخذ أولادها ولا حضانة لها، ولو كانوا رضعا. أعلمها بأن هذا الذي بينك وبينها وأخرجها من بيتك. ليست المسألة مسألة أخذ نصف الصلوات حتى يقول الجاهل لتأخذ نصها ويكفيني نصها، لا شك أن هذا كلام ساقط. ولكن البلية كيف يستولد المسلم امرأة كافرة؟ لا شك أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، ولكن المؤمن خير وأفضل. أما تاركة الصلاة عمدا فالكتابية من نصرانية أو يهودية خير منها. كذلك أذكر للمرأة المسلمة الرجل الذي لا يصلي. لا يحل للمرأة المسلمة أن ترضى بالإقامة مع من يرفض أداء الصلاة حتى ولو كان لها أولاد منه. لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، لكن إن كانت امرأة كبيرة وكان أولادها كبارا فلتعتبره أجنبيا منها، ولا تقوم بخدمته ولا تجالسه ولا تخاطبه ولا يخلو بها أبدا، لأن تارك الصلاة كافر. حكمه في الإسلام أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإنما لا يستتيب المسلمون تارك الصلاة الآن لأنهم قد أضاعوا كثيرا من أحكام دينهم وهان عليهم دينهم فهانوا على الله، وأصبحوا كما قال الأول أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. تحل أمورهم دون علمهم ويقضى عليهم دون استشارتهم، ويكلفون ما لا يريدون ويمنعون مما يريدون. والسبب في كل ذلك أعمال هذه المرأة التي لا تصلي، وأعمال الرجل المرأة التي لا يصلي وهي تصلي، ثم يجتمعان. وقد أخبر الله جل وعلا عن بني إسرائيل بما أخبر به، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حالهم، وأن الرجل منهم ينهى الآخر عن المعصية ثم يلقاه من اليوم التالي على معصيته، فلا يمنعهم ذلك من أن يكون أكيلة وجليسة وشريبة. فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، نسأل الله العافية. لا بد للمسلم أن يعرف قدر الإسلام، ولا بد للمسلمة أن تعرف قدر إسلامها، وأن لا يرضى أحدهما الزوجين بالآخر إلا إذا كان مسلما، والله المستعان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وتقبل منكم شيخ صالح. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى. الرسالة من إحدى أخواتنا أم عبير من المنطقة الشرقية تقول: في العام الماضي ذهبت لأداء فريضة الحج ولله الحمد، وفي أحد الأيام أردت الخروج لرمي الجمرات، فبحثت عن حذاء أعزكم الله فلم أجدها بين الأحذية حيث كانت كثيرة العدد، وبسبب استعجالي لألحق بمحرمي لرمي الجمرات أخذت حذاء دون أن أعلم صاحبتها على أمل أن أعيدها لاحقا، وعند الرمي سقطت الحذاء مني، وحاولت معرفة صاحبتها بعد رجوعي ولكن لم يحصل، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ أرجو أن يكون الأمر أيسر. لا شك أنه ما كان لك أن تخرجي بحذاء غيرك، ولا بد من الاستئذان، فإن هذا الحذاء مال. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولكنك فعلت ولم تعرف صاحبتها هذا الحذاء. لو تصدقت بمقدار قيمة هذا الحذاء بنية صاحبة الحذاء واستغفرت الله جل وعلا ودعوت لها، أرجو أن ذلك ينفعك إن شاء الله. وينبغي للمسلم أن يهتم في أموره وألا تمتد يده إلى ما ليس له، وإذا هم بشيء تذكر حاجة صاحب ذلك الشيء. قد تكون تلك المرأة التمست حذاءها فلم تجده، فخرجت حافية أو تسببت لها بأخذ حذاء أخرى وامتدت السلسلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف نون ميم سين، يسأل ويقول: هل يجوز لي الزواج من فتاة تكون هي ابنة عم والدتي؟ افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. بنت عم الوالدة ليست من المحارم، وإن كانت من حيث الدرجة بمنزلة الخالة، لكنها تحل لابن بنت عمها ولا حرج ما لم يكن هناك رضاع يجمع بين أم السائل وأم المرغوبة، والأصل عدم وجود الرضاع. وما دام أن الأصل عدم وجود الرضاع فهي تحل له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لو دخلنا ونحن مجموعة في المسجد ووجدنا الإمام يقرأ التشهد الأخير وتأكدنا من ذلك، هل الأفضل ولنا أن نجلي سوى نصلي مع الجماعة الأولى أم نقيم جماعة أخرى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أرجو أن يكون تكوينكم جماعة أخرى أولى ليستفيد من يأتي بعدكم لمن يدخل المسجد، فإن الإنسان إذا دخل ووجد الناس يقضون الصلاة ممن قد سبق يتحسر ألا جماعة ولا يجد من يصلي معه، فيصلي منفردا. وقد يصلي في المسجد الواحد عدد من الناس المنفردين لو اجتمعوا لكونوا جماعة، فكونكم عند الدخول تكونون جماعة حتى يقتدي يدخل معكم من يأتي بعد دخولكم في الصلاة، يكون ذلك إن شاء الله أرفق بكم وأرفق بمن يأتي بعدكم، والله. جزاكم الله خيرا. ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ أهي شجرة الزقوم أم الشجرة التي فتن بها أبونا آدم عليه السلام؟ الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، ولو أنك راجعت كتاب التفسير لوجدت ذلك، وما يضيرك أنك ألا تعلم ما هي الشجرة، كما لا تستفيد في عبادتك زيادة عمل في معرفتك بها. وحبذا لو أن كل محسن للقراءة اتخذ عنده كتاب تفسير ولو مختصرا، كلما عرضت له آية وأحب أن يعلم معناها رجع إلى ذلك الكتاب يتأمل. ومن الكتب النافعة من المختصرات التي تعنى بمعرفة المفردات كتاب الجلالين للسيوطي المحلي وكتاب البيضاوي، وهما منتشران. وهناك مما كتب زبدة التفسير، وهو خلاصة فتح القدير للشوكاني، فهو مطبوع على هامش المصحف، فهو يفيد وهو أسلم من الكتابين السابقين بالنسبة للأسماء والصفات، لأن الكتابين السابقين فيهما تأويل عند ورود الأسماء والصفات خلاف ما عليه أهل السنة من المعتقدين معتقد الأئمة السلف رضوان الله عليهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام